بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة يؤسفني كثيرا، كان هناك انقطاع لا بد منه ولم يكن ثمة مجال للتواصل في الأسبوع الماضي، لكن لعلنا أن نستدرك ما فات. كنت في الأسابيع الماضية بدأت في الحديث عن الغيب ثم الشهادة، ونعود مرة أخرى إلى الغيب، فكنا تناولناه من زاوية، وهذه اليوم زاوية أخرى مكملة لما مضى، وتلك هي الدار المكملة لهذه الدار. الله عز وجل قد أنبأنا أن هذه الدار ليست نهاية المطاف، بل هي مرحلة في الطريق إلى دار أخرى هي الدار النهائية، التي يظهر من خلالها أو تظهر من خلالها كمال الحكمة الإلهية، والتي هي دار الجزاء بعد الأداء. الدنيا دار العمل، الآخرة هي دار الجزاء. تلك الدار التي تبدأ بمرحلة البرزخ، فالبرزخ مرحلة بين الدنيا وبين البعث. قال الله عز وجل: برزخ إلى يوم يبعثون. وهذه الآخرة تبدأ للأفراد برحيلهم من الدنيا، حيث يدخلون في مرحلة البرزخ التي فيها أمور سنأتي على ذكرها. وأما لسائر البشر كلهم فبالنفخة الأولى، دار البرزخ يكون فيها الابتلاء، أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة القبر التي تبدأ بالسؤال عن وضع هذا الإنسان في دنياه من حيث اعتقاده في الله عز وجل، في النبوة وفي الدين. والثبات بداية السعادة، والعجز بداية الشقاء. فإما أن يوفق الإنسان للإجابة فيكون ذلك دليل سعادته، وإما أن يعمى عنها فيكون دليل شقاوته. ثم ذكر الله عز وجل وذكر نبيه الكريم أن هذه المرحلة بها أو هي مرحلة التذاذ ونعيم أو عذاب. قد يقول قائل: إن هذه الأجسام تنحل وتنتهي. نقول: نعم تنتهي، لكن الله عز وجل قادر على أن يصلها بالأرواح بطريقة، وهو على كل شيء قدير، ويحس الإنسان بذلك بالعذاب كما يحس بالنعيم. في الحقيقة إذا كان الإنسان في الحياة الدنيا مجال إحساسه هو هذا الجسد، فالذي يتنعم حقيقة أو يلتذ أو يتألم هي الروح. ولذلك لو أن الجسد وضع له ما يحول بين الحساسية الروحانية وبين الإحساس بالألم، بمعنى يعني حد هذا الإحساس، لما تألم مثل البنج ومثل غيره. كذلك إذا فارقته الروح، لو قطعته لما آلمه هذا القطع. فإذن الحقيقة أن النعيم والعذاب هو الذي يلتذ به ويعني يتألم وجود هذا الروح، فلولا وجود الروح لما حصل هذا. فإذن الله عز وجل قادر على أن يصل هذه الروح بجسد أو بجسد يقع عليه العذاب ويقع عليه النعيم، فيحس به إحساسا، كما هو مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة أن العذاب على الروح والجسد. المهم أن الإنسان في هذه المرحلة ومرحلة البرزخ يتنعم أو يشقى. هذه الدار، نعود للدار الآخرة، الله عز وجل عظم أمرها، وبان ذلك من كثر ذكرها في القرآن الكريم ومن تعدد أسماء يوم القيامة، ومن تصوير مشاهده في القرآن الكريم، بحيث يصور مشاهد أهل النعيم ومشاهد أهل السعادة. لماذا؟ لأهمية هذا اليوم في مسائل الإيمان. فأولا أن هذا اليوم أو أن البعث ممكن الاستدلال عليه بأمور ظاهرة، وقد سبق أن أشرت في مرحلة سابقة إلى أن الله عز وجل ذكر مسألة إحياء الأرض بعد موتها التي يشاهدها الناس. الناس يشاهدون الأرض هامدة، فإذا جاء المطر أنبتت الربيع وأنبتت الكلى، فعز وجل يضرب لهم مثلا بقدرته على الإحياء بهذه الأرض الهامدة. إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، من الذي أحياها لمحيي الموتى، فيستدل على هذا. كذلك يستدل بشيء ممكن عقلا، وهو أن الذي يصنع شيئا يكون إعادة الشيء أسهل عليه، أسهل عليه. فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. كذلك يعطي أدلة مثلا على أن الذي يخلق الشيء العظيم قادر على أن يخلق الشيء الصغير، لذلك خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى هو الخلاق العليم. وهكذا فكان تكرار أو الاستدلال عليها وهو بما يوافق الأدلة العقلية، كذلك كما قلت بتصويرها، بحيث أن الذي يقرأ القرآن كأنه يشاهد أمامه صورة ما سيحصل، كأن هذه الصورة تجسدت أمامه. مثلا لما يبين كيف يساق الناس زمرة إلى الجنة ويساق زمرة إلى النار، وأولئك الجنة لما يدخلون كيف يرحب بهم وكذا، وأولئك كيف يعاتبهم الملائكة ويرمونهم في النار. كذلك الإنسان الذي لا ينفعه ماله، وفي في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إلى آخر من تصوير المواقف تصويرا يستطيع الإنسان من خلال خيالك أنه ينظر هذا الشيء وهذا المشهد أمامه. فهذا الاحتفاء وهذا الاهتمام بالقرآن بيوم القيامة وبالآخرة دليل على أهميته العظيمة وعلى أساسيته في الإيمان. لذلك دائما يذكر الإيمان بالله والرسل واليوم الآخر، إيمان بالله والرسل واليوم الآخر، وكأن الإيمان بالأمور الأخرى هو تابع لهذه الثلاثة. فإذا آمنت بالرسول، آمنت بالله ثم آمنت برسوله، فلا شك أنك ستؤمن بالكتاب الذي جاء به. إذا صدقت بهذا الرسول ستؤمن بالكتاب الذي جاء به، كذلك إذا صدقت بالرسول ستؤمن بأن ملكا نقل إليه هذا الكتاب. ولذلك أن هناك من الأركان أركان أساسية ونجد ذكرها والإلحاح عليها في القرآن الكريم، الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. فكان الإيمان باليوم الآخر الركن الثالث الذي جاء التأكيد عليه كثيرا. كما قلت، إذن هناك بوادر أو مظاهر لهذا الاهتمام بالآخرة، منها ربطها بالإيمان بالله عز وجل، فيرد الإيمان بالله ثم مربوطا معه الإيمان باليوم الآخر. المسألة الأخرى الإكثار من ذكرها في القرآن الكريم والاستدلال عليها وذكر مشاهدها وإلى آخر، تفصيل أحوالها من عذاب القبر ونعيمه، ومن المرور بالصراط، ومن الحساب والعرض والنشور وإلى آخر، حتى يستقر الناس في إحدى الدارين. فكل هذه الأحوال مفصلة وواضحة، تعظيم أمرها وتفخيم شأنها، إخفاء قيام الساعة واختصاص الله عز وجل بها، كثرة أسماءها في القرآن الكريم، يوم الحساب، يوم الدين، يوم الفتح، يوم الخروج، يوم التلاقي، يوم الجمع، يوم التغابن، يوم الخلود، يوم الحسرة، يوم التناد، الآخرة، الساعة، الحاقة، الواقع، إلى آخره من الأسماء الكثيرة جدا التي جاءت في القرآن الكريم. بالنسبة للبرزخ أشرنا إليه، ثم ما ذكر من البعث وهو إقامة الناس من قبورها ورد الحياة إليهم وبعث أجسامهم أو بناء أجسامهم، ثم الحشر في على صعيد واحد، ثم بعد ذلك العرض والحساب والصراط واجتيازه، ووزن الأعمال على كل على حسبه، وما ورد من ترغيب من وجود حوض للنبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، كذلك ذكر الدارين. ومن الأشياء التي تلفت الانتباه أيضا طول يوم القيامة بالنسبة للأيام، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فميز هذا اليوم بطوله العظيم. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم يغضب فيه الله عز وجل غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. كذلك أيضا ما ورد فيه من الشفاعة للبشر بعد أن يقفون طويلا ويلجمهم العرق ويكون ما يكون من الشفاعة لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى بعد أن يعتذر عنها أولو العزم من الرسل. هذه بإجمال ما يتعلق باليوم الآخر، وهو كما قلت المكمل والمظهر للحكمة الإلهية. يعني لا يمكن أن تتم الحكمة إلا بالدار الآخرة، لأن من حكمة الله عز وجل جزاء المحسن، إثابة المحسن ومجازاة المطيع ومعاقبة المعاصي ومعاقبة العاصي. ولو أن ليس هناك عقاب كم نرى من العصاة ومن المجرمين ومن الكفار من يفعل الأفاعيل ثم يموت ولا يقع عليه في هذه الدنيا شيء ولا يقع عليه في هذه الدنيا عذاب. فإذا لا بد أن يكون هناك دار جزاء يكتمل فيها. وكم من الناس الصالحين كم يقع عليهم من البؤس الظاهر طبعا، ولكن النعيم الحقيقي هو بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن أنعم عليه بنعمة الإيمان فلا بؤس مع الإيمان، لا بؤس مهما كان البؤس الظاهر والفقر والألم والجراح وغيرها، ما دام أن هناك تنعم بالإيمان فلا بؤس مع الإيمان، لكنه بؤس ظاهر كما نقول بؤس ظاهر. وهذا البؤس الظاهر أو من فقر أو معاناة أو آلام أو وقوع ظلم أو نحوه، هذا بؤس ظاهر لا يضر المؤمن بل يزيده درجة ويرقيه، لا يضر بل يرقيه ويطهره ويزيده درجة. لكن أيضا من الحكمة أن يكون هناك تنعم لهذا الذي وقعت عليه هذه الآثار أو الأشياء. فإذا الدار الآخرة هي المكملة والمظهرة لكمال الحكمة الإلهية، والله سبحانه وتعالى حكيم في كل أفعاله وأقواله. الجانب الآخر أو القضية الأخرى التي نود الحديث فيها قضية العبادة. العبادة في الإسلام لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أول ما يذكر العبادة طبعا ينصرف المعنى الخاص، حينما يقال العبادة ينصرف الناس للشعائر المأمور بها المحددة المخصوصة، لكن أن تنصرف لتشمل كل أفعال الإنسان، يعني بعض الناس يظن أن العبادة بالمعنى العام يشترط فيها النية، لا يشترط في العبادة بالمعنى العام النية، حتى ولو لم ينوي الإنسان يشترط فيها موافقة ما يرضي الله عز وجل، وأن يكون فاعلها مؤمن، أن يكون فاعلها مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. ولكن لا يشترط، البعض يشترط في العبادة العامة أن يكون الإنسان فيها يعني صادق النية. أنا سأتي بأدلة على أنها أو بدليل على أنها ليست النية مشروطة فيها، إنما المشروط فيها موافقة الحق، موافقة الحق والصواب. قبل هذا نقول العبادة، معنى العبادة طبعا في لغة العرب معناها التذلل والخضوع والطاعة ونحو ذلك من المعاني، وقد جاء استعمالها في القرآن الكريم وفي الحديث بالمعنى اللغوي، ولكنه فرق بين العبادة لله سبحانه وتعالى وبين مجرد العبودية. فالعبودية قد تكون لله وقد تكون لغيره، قد يستعبد الإنسان للأشياء فيكون فيه عبودية للمال، يكون فيه عبودية لذا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. فإذا يحصل عبادة، كذلك هناك عبادة يمارسها الإنسان بطوعه وليست عبودية، عبادة يمارسها الإنسان للأشياء الظاهرة كالذين عبدوا الأصنام والأحجار وعبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء وعبدوا الصالحين وإلى آخره. فإذا هناك عبادة تقع، ولكن حقيقة العبادة يجب أن لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما العبودية بمعنى استرقاء قد تقع على غير، ولكن الإسلام هذبها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي أو غلامي وفتاي وفتاتي. لماذا؟ ليكون هناك تعظيم لله سبحانه وتعالى وعدم مشاركة له حتى على المستوى اللفظي أو المستوى النسبي أو المستوى العادي يعني. لكن هو تأديب المسلم وترقية ذوقه حتى يكون متأدبا مع مولاه غاية الأدب. ولذا قال لا يقول كذا وليقل فتايا وفتاتي، فهذا من كمال الإيمان ومن كمال الذوق مع الله سبحانه وتعالى. وإلا ففيه دليل على أن الإنسان يعني قد يقع منه عبودية لغير الله وهي الرق مثلا، أو عبودية عن طريق الطاعة، طواعية ما يأمره به سيده يطيعه، سيده بمعنى يعني الذي تحكم فيه والذي أنعم عليه أو غيره، ليس بالضرورة الذي يملكه، فقد يطيع في كل شيء مما يأمره به، فيكون هنا عبودية لهذا الشخص. وقد تكون عبودية بالقهر والذل بالخوف، يعني يخاف منه فيمارس ما يأمره به وتكون عبودية ظاهرة، لكن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة في حقيقتها هي محبة مبنية على الحب الذي هو يجمع غاية الذل أو حقيقته الذل للمحبوب، معنى تجد أن من أحب شيئا أولا أكثر من ذكره، ثانيا خافه ورجاه في نفس الوقت، المحب يشفق أن يعرض عنه محبوبه، وكذلك يأمل ويرجو دائما أن يكون محبوبه ملتفتا إليه، فالحب يجمع أمرين، يجمع الرجاء ويجمع الخوف، فإذا كان الحب الذي بجناحي الرجاء والخوف كان عبادة، ولذلك لا هذه ينبغي ألا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن العبادة في الإسلام كما قلنا لها معنى عام ومعنى خاص. معناها العام كما جاء تعريفه أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، يعني هناك أعمال باطنة في القلب وهناك أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة يعني مثلا ألا يكون الإنسان حاقدا أو حسودا، هذا عمل قلب، عمل قلب قد لا يكون الإنسان ينوي به يعني العبادة والطاعة، قد يكون هذا طبيعته طاهر وطيب ما يحب أن يؤذي أحدا، لكنه مثاب هنا وهو عابد، وبهذه الحالة التي لم ينوي بها لكنه وافق الحق عز وجل فيها فهو عابد. ومن الأعمال الظاهرة مثلا أن يكون صادقا، دأبه الصدق كذلك يعني ألا يظلم الناس في تعامله، دأبه هذا الشيء حتى ولو لم يكن مأمورا به أو منهيا عنه. من الأدلة كما قلت على أن مجرد الموافقة للحق عز وجل هي عبادة والإنسان مأجور عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، يعني هذه مسألة مفروغ منها، الإنسان لازم يأتي شهوته سواء كان مأجور ولا ما هو مأجور، يأتي شهوته، فقالوا يأتي شهوته ويكون له أجر، قال أرأيت لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. فإذا موافقة الحق عبادة ومخالفة الحق معصية، مخالفة الحق معصية حتى ولو لم ينوي بها المعصية، هي معصية حتى ولو لم ينوي المعصية، قال أنا لا أريد العصية ولكنه وقع في الصورة يعتبر عاصي، يعتبر عاصي كذلك وعليه إثم. كذلك مجرد الصورة أن يكون عمل هذه الصورة الموافقة لما يحبه الحق عز وجل فهو مأجور وعمله عباد، عمله عباد. فإذا سار في تحقيق الكسب لما يغنيه ويغني أولاده هو أمر طبيعي وفطري أن الإنسان يسعى للكسب، لكنه إذا وافق ما يأمر به الحق كان مأجورا، فمثلا امتنع عن الحرام كسب من الحلال، أنفق في الحلال إلى آخر، كل هذه مأجور فيها سواء نوى هذا الشيء أو لم ينوي، سواء نوى أو لم ينوي، فالنية هنا ليست شرط، النية ليست شرط، المهم أن يكون موافقا للحق وأن يكون هو مؤسسا على الدين، على الإسلام، على الإسلام. لذلك الكافر إذا جاء بالأمور الطيبة يكافأ في الدنيا، يفتح عليه إما من دنياه أو يفتح عليه من صحته أو يفتح عليه، فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، يكافئهم، لكن تجد أن الكافر تأتيه مكافأة في دنيا، والمسلم قد يحصل على مراداته إذا عمل وفق القانون يحصل على مراده، وإذا عاكس القانون لا يحصل على مراده حتى وإن كان مسلم، لأن هناك سنن لا بد من مراعاتها، لكي تحصل على الشيء لا بد أن توافق السنة، فإذا لم توافق سنة الله عز وجل في خلقه لا تحصل على النتيجة. لذلك قال سبحانه وتعالى كلا كلا الجميع نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. العطاء يجري وفق سنن، فإذا وافقت السنن نلت العطاء سواء كنت مسلما أو غير مسلم وغير مسلم. لكن ميزة المسلم أنه ينظر إلى هذا العطاء من الله، وينظر إلى توفيق الله عز وجل فيه، ويراعي الأدب مع الله سبحانه وتعالى في تحصيله، ويشكر الله عليه، ويعمل فيه بما يرضيه ويعمل فيه بما يرضيه. بعكس الكافر الذي الهوى هو الذي يؤطر عمله، الهوى هو الذي يؤطر عمله وبالتالي لا يظهر. مثلا قارون استطاع أن يجمع المال وفق قوانين وفق أمور صحيح، فغلب عليه تصرفه هو ونسي توفيق الحق عز وجل له، فقال إنما أتيته على علم عندي. ما الذي فتح عليك بالعلم؟ الله فتح عليك بالعلم ابتلاء، لكنه غفل عن هذا الفتح الإلهي وعن هذا التوفيق الإلهي، ونظر إليه من نفسه وفطنته وذكائه ومعرفته وخبراته، فقال إنما أتيته على علم عندي علم عندي، فنسي الجانب الإلهي. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والقصد هنا الحديث عن العبادة بالمعنى العام، فكل أعمال الإنسان وإذا وافقت ما يحب الله عز وجل كانت عبادة، وإذا خالفته كانت معصية وذلا، كانت معصية وذلا. فهذه الأمر أو ما يتعلق بمعنى العبادة أو المعنى العام لها. هناك المعنى الخاص والذي جاء بالإسلام بالشعائر المخصوصة بالكيفيات المخصوصة في الأوقات المعلومة وما يتبع هذه أو ما يجري على مجراها. يعني الصلاة نجد أن الله سبحانه وتعالى وقت لها أوقات وحدد لها كيفيات وحدد لها يعني أعدادا معينة، 5 صلوات في اليوم والليلة، كل صلاة لها أعداد معينة من الركعات وكيفيات وهيئات تؤدى بها وأذكار تؤدى فيها ونحو ذلك، كل هذه محددة موقوتة. كذلك الصوم في شهر معين وبكيفيات معينة، الزكاة، الحج، هذه الأمور حددها وفرضها فرائض لا بد من أدائها في أوقاتها بالكيفيات التي نص عليها، فهذه الشعائر الخاصة. ثم ما تفرع عليها، فكل ركن من أركان الإسلام تفرع عليه نوع من أنواع العبادة. فالشهادة تفرع عليها الذكر، تفرع عليها ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان أفضل الأعمال الذكر، كان أفضل الأعمال الذكر. لماذا؟ لأنه هو مظهر التوحيد وهو المغذي للقلب بالتوحيد، فكان أعظم الأعمال. لذلك ألا أدلكم على أعظم أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأفضل لكم من أن تلقوا أعداءكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وأفضل لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، قال سبق المفردون. قالوا هم المفردون يا رسول الله، قال ذاكر الله كثيرا والذاكرات. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، انقطع غير الذاكر منقطع مثل الميت، والذاكر حي موصول لأنه موصول بالحي الذي لا يموت. فلذلك كانت أعظم الأعمال وعظم لأنه تفرع على الشهادتين التي هي أساس الدين، ثم الصلاة المفروضة يتفرع عليها النوافل، مثل السنن الرواتب ومثل قيام الليل ومثل ما شاء الإنسان من التنفل بالصلوات، ما شاء الإنسان من التنفل كسنة الضحى وما شاء من التنفل الآخر الذي يصليه وفق هذه الصلاة. الزكاة وتفرعت عليها أنواع الصدقات، مرت عليها أنواع الصدقات. الصوم ويتفرع عليه الصوم النافلة كصيام الست وصيام 3 أيام من كل شهر، صيام أيام البيض وصيام عاشور وصيام عرفة وغير من أيام الصوم، وصوم يوم إفطار يوم كصيام النبي الله داود وهكذا. فهذه الصيام النافلة تفرعت على الصيام الفريضة، وكذلك الحج والعمرة تفرع عليها حج النافلة والعمرة النافلة. فما من عمل من هذه الأركان الخمسة إلا وتفرع عليه عمله، عمل يماثله أو يشابهه في حاله، وبالتالي هذه هي العبادة بالمعنى الخاص، عبادة بالمعنى الخاص التي لا يجوز للإنسان أن يبتكر فيها أو أن يطور فيها، وإنما يأخذها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على حدود ما أوقفنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لأن هذه العبادات تؤخذ بالقدوة بالتربية بالنموذج. فكان عليه الصلاة والسلام يعني صلى وبين للناس الصلوات وبفعله وليس بقوله فقط، وكذلك الزكوات كيف يمارسونها، وكذلك الصوم والحج. فهذه هي العبادة بالمعنى الخاص. نأتي على أنواع العبادات. العبادات هذه العبادات الخاصة لها أنواع، منها ما يمكن أن نقول عنه أنها عبادة بدنية، معنى يمارس الإنسان فيها فقط بالبدن، مثل الصلاة. الصلاة هناك تطهر يمارسه بالبدن، هناك قراءة، هناك تفكر واعتبار فيما يقرأ، هناك حركات بالجسم، ركوع وسجود ونحوه، فهي عبادة بدنية، عبادة بدنية، ولكن اجتمع فيها القلب والبدن والفكر، والفكر اجتمع فيها الجوارح واللسان، واللسان طبعا من الجوارح، لكن نقول اللسان نخصه لمكانته، وسائر الجوارح وذهن الإنسان وتفكره، وكذلك نطقه بالعبادة. الأمر الآخر منها العبادات التي تجمع، أو عبادات المالية التي يكون فيها تصرفات الإنسان في ماله وفق شرع الله، سواء كانت كالزكاة أو الصدقات أو الكسب. يعني فالكسب وإن كان بالمعنى العام في العبادة العامة، لكنه أيضا يدخل في العبادة، يدخل في العبادة. فإذا كان الكسب كما قلنا وفق ما يرضي الله عز وجل، والإنفاق وفق ما يرضي الله، فهو سائر في إطار العبادة بالمعنى العام. وأما الزكاة والصدقات فهي العبادة بالمعنى الخاص، وهي عبادة مالية. هناك ما يجمع بين الأمور الثلاثة، المال والبدن والقلب ونحو ذلك، الذي هو الحج. الحج جمع هذه العبادات كلها، من الذكر ومن الصلاة ومن الإنفاق ومن السعي بالبدن والصلوات ونحو ذلك، فجمع كل شعائر هذا الدين. الآثار العبادة، وبها نختم هذه المحاضرة، يعني بقي أرجو أن لا أكون تجاوزت، بقي شوي. طيب، الآثار العبادة لها آثار عظيمة جدا، لكن يحسبنا أن نلامس بعض هذه الآثار. من أعظم آثارها تربية وبناء الشخصية المسلمة بما يميزها عن غيرها ويصقلها شخصية مصبوغة بالصبغة الربانية، كذلك تنمية الجانب الروحي وترقيته والمحافظة على قوة الإيمان والاندفاع بها إلى أعلى، لأن الصلوات مطهرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضرب مثل للصلاة بالنهر الجاري الذي يغتسل فيه اليوم الإنسان في اليوم 5 مرات. أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر جار يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى من أوساخه شيء؟ لا يبقى من أوساخه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بواحد كذا يغطس في النهر 5 مرات، ما يبقى من أوساخ الشيء، وكذلك الصلوات الخمس. فهي إذن من أسباب طهارة الإنسان أو الطهارة المستمرة للإنسان، كذلك من أسباب مواجهة ضغط الباطل وفتنته. فالباطل والشيطان يضغط على الإنسان ويحاول فتنته، فالصلاة والذكر والطهارة هذه تجنبه هذه الأشياء وتسكل دروعا وحصنا. لذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، بذكر الله، بالحصن. فبين قال لو أن أحدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام لحق به عدوه فوجد حصنا فتحصن به، هل يستطيع العدو أن يمكن منه؟ قالوا لا. قال بين أن هذا مثله مثل ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو حصن للإنسان يتحصن به، لا يستطيع الشيطان يخترق هذا الحصن. فإذا يتحقق فيه الأمن، الأمن النفسي من العدو والأمن الحقيقي من الأعداء. كذلك ترسيخ الأخوة وتوثيق الصلات بين عباد الله المؤمنين، وإحسان الصلات بينهم وطهارة القلوب، تهذيب الغرائز وتطهير الإنسان من النفاق والغل والحسد ونحو ذلك من الأمراض الشخصية. هذه بعض الآثار للعبادة، وآثارها أعظم وأفخم، لكن حسبي أن أكون أشرت إلى بعض النقاط التي تفتح أمام الجميع أبوابا للتأمل في العبادة وفيما فيها من آثار عظيمة، سواء على مستوى البدن أو على مستوى الروح أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الإنسانية أو على مستوى الكون بكامله. فالعبادة لها آثار في هذا الشيء، لأن العابد متناغم مع الكون، الكون كله عابد، الكون كله عابد. فكلما كان الإنسان مؤمن ذاكرا لله كان متناغما مع البيئة التي حوله، كان متناغما مع خلق الله كله. صحيح الإنسان الذي أو الخلق الذي يعصي أدينا الإنس والجن، الإنس والجن، وبالتالي الباقي كله عابد. حينما تكون عابد تكون متناغم مع الكل الأعظم أو مع الأعظم، ولا يكون وفي نفس الوقت تكون عامل قوة في مواجهة هذه الظلمة التي تأتي عن طريق المعاصي وعن طريق الفساد. في الختام، قبل إذا كان هناك سؤال أو شيء قبل أن أنتهي منه.